سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ثم أما بعد. أنا بعتذر لحضراتكم يا جماعة إن أنا مش معادي الساعة 9. أنا ظننت إن أنت مبدل في مرة خلاص مع الأستاذ اللي هو معاده الساعة 9. فبقولي قالوا لا ده هو بدل خالص، فأنا قلت له لا أنا عمري حتى حضراتي في الجامعة ما بديها الساعة 9 أبدا، يعني ممكن أدي الساعة 9 الليل. ما 9 الصبح دي صعبة جدا بالنسبة لي حقيقة، يعني دايما باخد جدولي 11 1 لحد 5 6 كده في الجامعة كده، ما باخدش 9 أبدا. لا يعني أصل أنا بذاكر طول الليل، يعني غالبا ممكن أنام الفجر، فبناء ما ما اعرفش اريح يعني. خلاص سبت ايه 9 ان شاء الله؟ لا ان شاء الله تتغير انا. نعم الله يرضى عنك يا دكتور ايمن. هو الدكتور ايمن مشكورا وعدني ان هو هيغيرها لي مع حد من اللي بيحبوا يبداوا 9، يعني في ناس عادي بتحب تبدا بدري يعني. نعم ايه يا فندم؟ لا بقول لك يعني معنى بسهر لحد الفجر يبقى اسيب الفجر. لا لا بصلي وانام على طول. اللهم امين يا رب العالمين. طيب كويس، جبتوه من هناك؟ والله طيب الله يرضى عنك كويس. هل المحتوى بقى عاوزك تتراجع؟ المحتوى ده نفس المحتوى اللي هنا؟ نفس المحتوى اللي كتبته ولا متغير؟ لا انا فاهم، لا الكتاب ده زيه زي الكتاب اللي ده مثلا ولا متغير؟ ولا ده كتاب بعمل له مراجعه كده الله يبارك لك؟ نعم ما هو اهي ده اخر الكتاب، ده اخر الكتاب مش هنجيب الثاني عشان الكتاب حرام. ده يا فندم في مكتبه الايمان في طريق اصول الدين العامره المحروسه بجوار الجامع الازهر. ايوه كليه مكتبه الايمان، عارفين مكتبه اهي الاخت برضو جابت اهو. انا لسه والله ما حصلت على النسخه، يعني هروح النهارده على النسخه. بس اهو يا اخوانا ده اخر الكتب، ده اخر الكتب اهو، ده اللي هيبقى منه الامتحان. ما حدش يقول لي ده بقى لا ما حدش يقول لي ده بقى لا كل ده تستفيدي منه وتقري فيه، لكن ده يا اخوانا اللي هيبقى منه الامتحان اهو. دول غلاف الاصفر. لا خلاص يا ساده، هذا الكتاب هو الذي سيوضع منه الامتحان. ارفعيه يا اختي عشان البنات تشوفوا الستات اهو. يبقى في ناس كده بتغيري اهي، يعني في ناس جايباه تاني. بص يا سيدي خليني ده اقول يا ساده عشان نبقى فاهمين بس، يا علماء يا كرام، ده اللي الاداره مطالبانا بيه ندرس منه ونقرا فيه ونذاكر منه اهو ده. تمام هو ده. بناء عليه بقى انت حصلت على كتاب مختلف شويه، في زيادات، في تقريرات، في محتوى مختلف عن محتوى، وتيجي في الامتحان تلاقي نقطة موجودة مش موجودة في الكتاب اللي عندك، يبقى ده مش عيبي أنا. خلاص يا سادة أنا مكلف بإن أنا أحط الامتحان من ده. إيه يا سيدي؟ لا ممكن المحتوى بالداخل لا يا حبيبي ماشي ماشي، بس ممكن يكون هو هنا المحقق أضاف إضافات، زود زيادات، عمل حاجات أنت مش مطالب بيها، فبناء عليه ممكن هنا ده تلميذ الشيخ النشاط اللي عمل التقريرات اللي هنا، ممكن ده ما يكونش تلميذه، ده بعد 100 سنة من وفاة الشيخ راح عامله مثلا، واخد بال سعادتك؟ فممكن هنا يبقى أضاف إضافات معينة تبقى مطلوبة في الاختبار. أرجوكم يا أخوانا لا اجتهاد مع النص. يعني ما تقوليش دي زي دي ومش عارف احنا بنقول احنا ناس نصيين جدا ونمطيين جدا، الكتاب اللي هيجي منه الامتحان هو ده. خلاص يا اخوانا احنا بنلتزم بكلام الحكومه عشان ما حدش يغرقنا. ماشي يا سيدي. لا ما مش معقوله نص المحاضره هقطعها في البدايه، هدخل بقى في الشرح. معلش عفوا خلاص يا ساده، عشان ما يجيش محدش يجي يكلمني تاني. احنا مع التجاري حكومه، هو ده الحكومه عاوزه بقى يا اخواننا. خلاص محدش يجي يقول لي مش عارف انا شفت رؤيه في المنام، ولا واحد يجي يقول ده صاحبي قال لي، ماليش دعوه. بس ده انا مش مسؤول عنه، مطبوع تحت السلم بقى، مطبوع في كده يا اخوانا. انا بقول الكلام واضح، اعتقد ده سو كلير، يعني الكلام واضح جدا جدا. الكتاب اللي احنا هنجيب منه الامتحان واللي هنصحح على اساسه الامتحان واللي الحكومه عاوزانا ندرس منه هو ده. فارجوكم بقى لا توقعونا في الحرج. انتوا عاوزين بقى تقراوا من اي كتاب تاني دي براحتكم بقى، بس دي مش مسؤوليتي انا، وانا بصاحب الامتحان. ماشي يا سادة؟ اتفضل يا سادة. كنا توقفنا في المرة الماضية يا سادة عند الضبط بالنسبة للحديث الصحيح لذاته، وبعد كده بنقول السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، دي ان شاء الله نتكلم عنها باستفاضة شديدة. ونحن نتكلم عن الحديث الشاذ والحديث المعلل، يعني ان شاء الله ممكن في النوع ال 15 النوع ال 16 تقريبا هنتكلم عن معنى الشذوذ ومعنى العله القادحه. يا سيدنا الغالي. هلو. هاو ار يو؟ وات دو يو دو؟ ايه يا عم؟ انت معانا في الدرس هنا ولا فين بتخليك تضرب راسك؟ صوت يا سيدي قراءه في المترو، قراءه يعني في البيت، انما هنا بدانا درس يعني مش معقوله. ناخد مثال للحديث. القلم ده بيكتب ما فيش سنه طبعا. في قلم يا اخوانا؟ هناخد مثال للحديث الصحيح لذاته عشان بالمثال تتضح القاعده جيدا. في قلم ولا لا؟ ايوه تسلم. ما فيش قلم اسود؟ عشان الاحمر ما بيظهرش قوي، بيمسح اكيد صح؟ ده بيمسح شور؟ ماشي. عندنا ما اخرجه الامام البخاري، الحديث يا سادة اهو، ما اخرجه الامام البخاري قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. يبقى يعقوب ابن ابراهيم يا سادة هنا هو ايه؟ شيخ البخاري، هو شيخ الامام البخاري. البخاري سمع منه مباشرة بدون واسطة. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم، حدثنا ابن عليا، حدثنا ابن عليا وهو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم او مقسم، اللي كان عليا بنتي اللي هي اسم امه او اسم جدته لامه، فكان يلقب اليها لكونه متربي معاها او متربي في بيتها او كان يعني صاحبها فتره من الزمان او كده. وكان رضي الله عنه ورحمه الله يكره هذا، لذلك الامام الشافعي كان يقول حدثنا اسماعيل الذي كان يقال له ابن عليا، عشان الامام البخاري يقول، الامام الشافعي يقول انا ما بقولش يا جماعه، ده هو الناس كان بتقول عليه كده خلاص، واحنا بناء عليه بنقول يعني اشتهر ما بين المحدثين اسماعيل هو ابن عليا يقول كده، او الذي كان يلقب بابن عليا خلاص. قال او عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ماشي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تمام؟ دا ده يا سادة نص الحديث أو متن الحديث. نيجي نمسك الرواة يعقوب ابن إبراهيم وثبتوا إيه عند علماء الجرح والتعديل؟ يقولوا لنا لا ده شيخ البخاري ده من حيث موقعه، لكن من حيث رتبته من جرحا وتعديلا او تزكيه وتوثيقا هو حاله ايه؟ ثقه حافظ. ثقه حافظ دي يا اخوانا هي الرتبه التي تعبر عن الضبط. عندنا ثلاث رتب عند علماء الجرح والتعديل تبين الضبط او تمام الضبط او قوه الضبط. الرتبة الأولى هو ما صيغ بأفعل التفضيل كقولنا أوثق الناس أو أثبت الناس أو أحفظ الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو هو ركن الصحة أو التوفيق أو ركن التثبت. كل دي عبارات تفيد المبالغة في التوفيق. دي أعلى رتبة يا إخواني، أعلى رتبة في التوفيق إن احنا نقول يعني لا يُسأل عنه، هو يُسأل عن الناس، هو في درجة عالية جداً مستغنٍ عن التزكية. كل دي عبارات تفيد إن الرجل في درجة عالية هو مش محتاج حد يثبته. يعني لما نيجي نقول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما نقول هو إمام المتثبتين وكبير الحفاظ والحافظين مثلاً، هو إمام هو نفسه، نيجي نسأل عنه الرواة الآخرين نقول له يا إمام إيه رأيك في فلان وعلان وتركان وكده، لكن هو نفسه وصل إلى درجة استغنى عن أن يقال فيه قال فلان ثقة أو قال علان فيه ثقة. حد يا أخوانا فاهم حاجة؟ دي لا مش فاهمة خلاص، يعني إن شاء الله ممكن بعد شوية يعني تيجي نفحم عند ربنا إعادة كده، بس خلينا نقول إن إن إن إن رتب التعديل دي هي مش أنتم مش مطالبين بها في المنهج، ولكن أريد أن أوضح الرتب من باب زيادة الفائدة. إن أعلى رتبة ما صيغة بصيغة مبالغة في التثبت، دي أعلى حاجة أياً كانت هذه الصيغة. مثلاً زي ما قلنا إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في الضبط، هو أوثق الناس، هو أضبط الناس، هو أقوى الناس حفظاً، هو أعلى الناس مرتبة. كل دي عبارات تفيد العلو والقوة في الضبط والتثبت. المرتبة الثانية ما صيغة بصيغة التكرير، سواء كان هذا التكرير لفظاً أو معنى. بمعنى إيه؟ يعني بدل ما أقول على الراوي ثقة بس أقول ثقة ثقة أو ثبت ثبت أو حافظ حافظ أو حجة حجة أو ضابط ضابط أو متقن متقن، يبقى ده توكيد بنفس اللفظ. نفس اللفظ كررناه مرتين أو ثلاثة، يعني أحياناً كان يقوله ثقة ثقة ثقة. يعني عاوز يقول إن في درجة بقى ما مش محتاج إن أنت تقعد تفتش وراه ولا تبحث عنه كثيراً. وإما أن يكون التكرير بالمعنى، يعني كلمة ثقة لها معاني أخرى تفيد هذه الثقة، كقولنا مثلا ثقة حافظ، يبقى ده في توكيده، غير لما أقول ثقة لوحده أو حافظ لوحده بتبقى درجة أقل وإن كانت تفيد التوثيق. لكن لما نعمل لهم دمج ونخلطهم مع بعض إيه اللي يحصل؟ يفيد قوة، يفيد علو في الرتبة أعلى من رتبة إن تذكر بمفردها. فإما أن يكون بنفس اللفظ ثقة ثقة، حافظ حافظ، متقن متقن، ثبت ثبت، وإما أن يكون ثقة متقن، ثقة ضابط، ثقة حافظ، ثقة حجة، ثقة إمام، ثقة فقيه، مثل هذا. ماشي يا سادة؟ ها حد فاهم حاجة؟ طيب أيوة يا سيدي. أبداً والله، ده في الأول ما دل على المبالغة، ركز معاي، ما دل على المبالغة يعني لفظ يفيد أنه في درجة عالية جداً جداً، يعني ليس ينتظر فقط أن أنت تقول عليه كلمة واحدة أو كلمتين، وإنما هو في درجة. يعني لما تيجي تسأل عن الإمام أحمد بن حنبل يقول لك ومثل احمد يسال عنه، يعني هو كده بيستغرب، معقوله انت من شده حفظه وقوه تمكنه. ايوه ما كررت، لا ثقه بس ده لسه يعني الثانيه ما كررت بنفس اللفظ او كررت بمعنى مطابق او موافق او قريب من اللفظ. يا اخوانا مش لازم تحفظوا قوي، يعني ايه خلينا بس حصل كده المعنى، ان اي حد يتقال فيه الرتبه دي فهو في درجه الضبط، ايا كان بقى دخلت معاك الرتبه الاولى مع الرتبه الثانيه مع الثالثه مش فارقه معايا انا حاليا. ليه؟ لان انت لسه بعد كده تدرس مرحله اسمها مرحله الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم دراسه الاسانيد، فهتبقى امام في القصه دي. لكن خلينا اعرفك بس ايه معنى عدل ضابط، ده اللي احنا بنفسره في شرح الحديث الصحيح. خلاص يا ساده، فاللي يفهم بنسبه قليله ما يزعلش، يعني ان شاء الله بعد كده هيفهم بنسبه اعلى باذن الله عز وجل. املين في وجه ربنا. لا ما هو مش هينفع ان انا اجيب على كل سؤال، والله لا نقطه صغيره ولا قد كده حد، انا عاوز اخلص بس المحاضرات بتاعتي على خير وبعد كده نسمع. ماشي يا ساده. الرتبه دي بقى في رتبه اللي هي الثالثه في التعديل، ان احنا نقول على الراوي ثقه، جاست ثقه، ثقه بس. خد بالك بقى يا حاج، يبقى اعلى حاجه اليه المنتهى في التثبت او في التوثيق، دي اعلى حاجه. بعد كده ثقة او ثقة متقن او ثقة حافظ، دي نمبر 2. نمبر 3 بقى ايه؟ ثقة بس او حجة بس او متقن بس او حافظ بس او ضابط بس او امام بس او فقيه بس، لوحدها دي مش مضافة الى غيرها. يعني ما دل على التوثيق جست، ما دل على التوثيق. يا اخوانا انتم لو رجعتم مراتب الجرح والتعديل في كتاب تيسير المصطلح الحديث بتاع الشيخ الطحان، هتلاقوا الكلام ده موجود ومفصل كويس. خلاص، بس مين بقى اللي هيراجع يقول لك يا مولانا ده احنا عاوزين نخلص المنهج بسرعه ونفك من وش بعض، هنقعد نراجع للكتب ونقرا ونزايد؟ تيسير مصطلح الحديث، انا شايف يا اخوانا ان الكتاب ده لازم يبقى في بيت كل واحد فينا. تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، هو جايب فيه بقى مراتب الجرح والتعديل دي. خلاص يا ساده، يبقى ثقه الحافظ دي من الرتبه رقم كام؟ اسلام. خلاص، يبقى اللي هي كانت باللفظ وبالمعنى، باللفظ ومقارن له المعنى، ثقة ده لفظ التوفير وحافظ ده معنى الثقة. خلاص يا سادة. طيب بعد كده الإمام إسماعيل الذي كان يقال له ابن عليا ثقة حافظ إمام حجة. ثقة حافظ إمام حجة، ده يبقى إيه يا إخوانا؟ لا الأولاني أبدا، ده الأولاني يعني في درجة، مش بقول في لا ثقة ولا حافظ ولا، ده أنا بقول إن هو درجة عالية جدا في التوثيق، لدرجة إن أنا مش محتاج إن أنا أوثقه. يعني الإمام النسائي لما يجي يقول في الإمام سفيان الثوري يقول لك إيه؟ وهو مستغني عن التزكية. يعني وصل لرتبة مش محتاج إن أنا أقول فيه ثقة أو حافظ أو ضابط. ليه؟ لأن اللي هيقول فيه كده هو أصلاً مرتبة أقل منه. طب ينفع لما واحد يجي نزكيه بواحد أقل منه ولا على الأقل في رتبته أو أعلى منه؟ يعني لما نيجي نقول مثلا الكتاب ده ينفع واحد يبقى لسه مبتدئ في العلم ولسه ويجي يقول ده انا هراجعه وهدي حكم فيه على الدكتور، ولا لازم على الاقل يبقى دكتور في نفس درجته او استاذ اعلى منه، صح ولا ايه؟ هو بالضبط القواعد العلميه بتقضي بهذا، لكن الملوخيه والباميه والمهلبيه دلوقتي كله بيقدر يحكم على كله، محدش ايه بيستنى ان هو عاوز يبقى امام بسرعه. فلسه هتقول لي اخد الماجستير ولا الدكتوراه ولا الاستاذيه؟ يا عم بسرعه، يلا انقض اضرب في ده سنه، وشير على الفيسبوك مثلا بوست في فلان الفلاني والعلاني والتركاني، وتلاقي الدنيا بايظه. فتلاقي اناس متصدرون في المشهد وهم وربي لا يعقلون ان يفكوا يعني مفرده واحده من المفردات العلميه الاصيله الرصينه التي يعني يكتبها اهل العلم او كتبها اهل العلم قديما. حد فاهم حد يقول؟ طيب وصلت يعني؟ عبد العزيز بن صهيب، تمام؟ نعم؟ ايه فهمت؟ اللي هنا دي اتنين لان الدرجه الاولى بنقول يا اخوانا درجه عاليه جدا، يعني درجه ولا ايوه، لان هو في درجه يعني وصل الى درجه انه هو الذي يوثق الناس، وصل في درجه انه هو الذي يوثق الناس مش الناس اللي تيجي توثقه. ودول يا اخوانا قليلين في الدنيا، يعني لما نيجي نقول امام مثلا زي الامام البخاري، امام زي مثلا الامام احمد بن حنبل، الامام مالك، الامام الدارقطني، الامام ابو حاتم الرازي، شعبه بن الحجاج بن الورد العتكي، امثال هؤلاء يعني قليلين معدودين. خلاص طيب، بعد كده عبد العزيز بن صهيب ثقه توجه، يبقى هو برضو كل، يبقى الاسناد قدام عينيك اهو، كل الاسناد ثقات، بل اعلى من درجه الثقه فقط، اعلى من مجرد التوثيق بلفظه واحده، وانما هم موثقون بدرجه اعلى من درجه التوثيق برده. نعم، ده ممكن زي استاذ مساعد، لكن خلينا اقول للاستاذ الكرسي بقى الدرجه الاولى، لكن اذا كان في درجه استاذ او استاذ مساعد او مدرس كله في درجة التوثيق، في درجة أن يقبل منه الرواية، يقبل منه العلم، يقبل منه نقل العلم. مفهوم يا سادة؟ لا ما أرجوك مع عشان خاطري، أنا والله داخل في حتت زوارق بعيدة عن المحاضرة، أنا النهاردة جاي وعاوز أحط في بقي حاجة عشان أقولها خلاص محاضرتي، أرجوكم يا إخوانا يعني أنت والله تشعبينا هتخليني أدخل في كان مناطق تانية ونقعد نوسع، لا احنا عاوزين على قد المقرر يا اخوانا. انا بصراحة بوسع هنلاقي نفسنا ما خدناش 15 ورقة والدورة تخلص. واطلع انا بقى اللي فاشل وانتوا تشتكوني عند الحكومة والحكومة تعاقبني والدنيا تمشي مش مظبوط. خلينا ملتزمين بالمحاضرات بتاعتنا. طيب الحديث سيدنا انس بن مالك يا اخوانا صحابي لا يسأل عن ركبته. الصحابة كلهم عدول، دي قاعدة عندنا. فمش محتاجين ان احنا نقول ركبته ايه ودرجته ايه. الحديث لما خرجناه ودرسنا طرقه وجدناه سالما من الشذوذ وسالما من العله، والسلامه من الشذوذ والسلامه من العله يا ساده يعني لا يقولها الا المتمكن في علم الحديث. دي بقى يعني اسمحوا لي اقول المرحله اللي هي مرحله العدالة والضبط، دي ممكن طالب العلم العادي المبتدئ يقدر يقولها. مش المبتدئ يعني ما عندوش أي معلومات في الحديث، لا، يعني ابتدى يشتغل في الأسانيد شوية، يشتغل في التخريج شوية، يشتغل في الرواة شوية، يقدر يوصل من خلال قواعد مجردة رتبة الراوي إيه ده، وخاصة لو راوي متفق على توثيقه أو متفق على تجريحه، يقدر سهلة. دي ماشيه فيها قواعد اليه في غالب الامور او في غالب الاحيان، لكن قضيه السلامه من الشذوذ والسلامه من العله دي بقى محتاجه استاذ، بس استاذ استاذ يعني عشان ايه نبقى بنتكلم بجد يعني. يعني عالم متين قوي جهبذ يتحرك بعقليه الحفاظ عشان يقدر يجمع الطرق ويقارن بين هذه الطرق وينظر موضع الخلاف وينظر هل الخلاف مؤثر ولا غير مؤثر وأمثال ذلك. خلاص يا سادة، فمحدش يتهجم وهو لسه بيقول ألف باء مصطلح يقولك أنا بقيت إمام في العلل ولا إمام في معرفة الشذوذ. لا، ده لسه قدامك نهر قد نهر النيل لازم تجوزه، وأحيانا تسبح ضد التيار وأحيانا تسبح مع التيار، وموجة ترفعك وموجة تنزلك لحد ما تلاقي نفسك بقيت يعني تفهم في صنعة العلل وفي صنعة الشذوذ. مفهوم يا اخوانا الكلام ده ولا مش مفهوم؟ انا احنا مش بنحبطكم لا سمح الله، بس على الاقل وما منا الا له مقام معلوم، يعني كل واحد يعني يفهم هو موضعه فين او موضعه فين عشان ما يجترئش على مقام العلم. احنا بالله يا اخوانا ناس لمجرد ان درسوا كتابين ثلاثه في المصطلح وقعد على ايد شيخ سنه ولا سنتين يقول لك انا اقدر احكم على اي حديث في الدنيا، وكانه قاعد زي امام الائمه محمد بن خزيمه وفاكرين يعني وكانه حاطط رجل على رجل كده ويقول لك من ياتيني بحديثين لاؤلف بينهما. اه والله في البعض بيظن ذلك، لكن والله الصنعه فيها معاناه، بل قل جد معاناه. طب عشان بس الراجل ده هيكتب فيا مذكره لو انا رديت عليك هيقول لك ده كده في اضطهاد في عنصريه، ده بيقدم الستات على الرجاله. فخلينا هسمعك بس بعد المحاضره ارجوك، معلش الحاجات يا اخوانا اللي ما نفهمهاش قوي نعديها، يعني عدوها ومش هيجرى حاجه لو عدت، يعني ممكن نفهمها بعد كده في المذاكره، ممكن نفهمها بعد كده في نشر التسعة زي ما اتفقنا، ممكن نفهمها بعد كده هنعمل محاضرات باذن الله بعد الدوره للملاحظات اللي تبقى موجود. انت حضرتك زعلان مني ايه؟ نشر التسعة يا عم بتتكلم كلام مظبوط ولا نقوم نمشي صح كده؟ معلش هو ده للمزاح فقط. معلش والله صعب عليا انا كمان صدقني، يعني انا بحس فعلا ان المصطلح يا اخوانا صعب بطبيعته. لكن خليني اقول ان انت حضرتك على الاقل متابعه اللغه، يعني متابعه ان في لينك موجود اهم. حاولي تراي ان تراي ان تراي. قول خلاص يا ساده. واحد افتاني قال الكلام بالانجليزي مع الكلام العربي ده محرم شرعا، واه والله العظيم فربنا يسامحني، يعني انا كده شيخ ضارب يعني مش مظبوط خالص، بس هو غصب عن جوزي فعلا يعني ده آفة بقى خلاص خلاص يا سادة. طيب حكم الحديث الصحيح يا اخوانا يجب العمل به وإن كان يفيد الظن. وإن كان يفيد الظن، لأن الظن يا اخوانا ده ليس معناه الشك وإنما معناه ترجيح الجانب الغالب على الجانب غير الغالب. بمعنى ايه؟ حاضر حاضر، هي مساله منطقيه. لا ما هو صحيح، بس المشكله انه ليس متواترا. المشكله الكبيره عشان انا بربط ذهنك بالشبهات المثاره، تيجي تقول له يا عم ده البخاري ده حديث صحيح يقول لك بس خبر احاد، تيجي انت تعمله كده في احاد دي يعني ده اللي بيحصل. والله ده اللي بيحصل يا اخوانا. خبر الاحاد يقع في اذهان كثير من الناس انه بمعنى خبر الواحد، يعني الشخص الواحد، وده خطا. خبر الاحاد قد يقصد به خبر 8 و9 ويعني 10 على بعض الاقوال و6 و7، كل ده يبقى اسمه خبر احاد، يعني الطريق يبقى ممكن جاي من طريق 4 و5 و6 و7 و8 ويبقى اسمه برضه خبر احاد، لان الاحاد في لغه المصطلح هو ما لم يصل الى حد التواتر. ما لم يصل الى حد التواتر بيكون في نفس الاشخاص او نفس الروايات 8 و9 و10. لا ده المشهور. اصبر علي اصبر علي. المتواتر يا ساده هو الذي يكون في كل طبقه مجموعه من الرواه يجعلون في النفس طمأنينة، بل إن شئت فقل يقينا بأن خبرهم صحيح. التواتر بيكون عندي جمع في كل طبقة يجعلونني أطمئن تماماً إلى أن الخبر ده خلاص أصبح بالنسبة لي يقيني. والتوتر ده بيختلف من شخص لشخص بحسب نسبة التصديق جواه. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلاً لما نقول يا إخوانا الاختبار هيكون مثلاً 1/10، ده جست اكزامبل يا جماعة، أنا افترض ما بنقول كده يعني الاختبار هيكون 1/10، المعلومة بتاعتي بالنسبة لكم هي في منزلة، لا في منزلة التصديق ولا في منزلة التكذيب. نعتبر ان ممكن ايه، احتمال ان انا غلطت، احتمال ان انا نسيت، احتمال ان انا ما كنتش مركز، احتمال ان انا قلت الرقم غلط، كل ده احتمالات ممكن تحصل وانا بقول الخبر. لكن يجي الدكتور ايمن يقول الخبر يبقى كده اصبح معضد او موثق لكلامي. خلاص، ممكن برضو كلام الدكتور ايمن بالنسبه لك ما يوصلكش لدرجه اليقين، لكن يوصلك لدرجه ان انت يعني اصبح الراجح في نظرك ان الامتحان 1/10 فعلا وليس قبل ذلك. طب يجي الدكتور ابو اليزيد نسبه الترجيح عاليه، بس لازلنا في دائره الظن برضو، يعني ان ممكن برضو الثلاثه يبقى شاربين حاجه ومش مركزين. شاربين حاجه حلال يا جماعه؟ في شاي احمد حد بيشربه؟ ايه رايكم فيه؟ سبرينجرز الانجليزي بقى ارقى شويه من احمد، شاي جميل قوي. خلاص، ده برضو شاي حلال يا اخوانا، بس بيعمل دماغ حقيقه يعني، مش خلاص سامحوني انا والله هذا الضحك ممكن يضايق ناس، بس فعلا هو المصطلح عندي. انا بحس ان احنا ما نقدرش يبقى في تواصل الا اذا كان في سنه كده بين الحين والاخر. خلاص، هتشربوا شاي احمد ولا لا؟ اه صحيح لذاته هو صحيح، لما نقول كلمه صحيح معناها صحيح لذاته، لكن اذا اردنا ان احنا نقول صحيح لغيره لازم نقرن فيها كلمه لغيره. خلاص يا جماعه. طيب، يجي بقى مجموعه من الاداريين الاخرين بعد الشيخ ابو اليزيد يوصلوا مثلا لثمانيه اخرين معانا، ده يوصلنا لدرجه اليقين. وكل واحد فينا على حسب نسبة التصديق عنه، يعني في ناس بتصدق من أول مرة، في ناس كده يعني مجرد إن حد قال له خلاص أصبح في كلامه يعني صدق جدا وفي مرتبة اليقين لديه. لكن خلينا نقول إن دي مش النسبة الغالبة، وهو برضو أخبار الناس في الواقع أنك قد لا تقبل من واحد فقط، فتحتاج إلى أكثر من واحد ليؤكد لك المعلومة. فلو قلنا 10 من اصطف المسؤولين اكدوا لك هذه المعلومه، انت كده انتقلت من دائره الظن الغالب او الظن الراجح الى دائره اليقين. مظبوط ولا لا؟ في ناس ما بتوصلش لليقين يا رب بمية، بس مش دول برضو يا اخواننا الاصل. لا نقيس على الذي يصل الى اليقين بواحد، ولا نقيس على الذي لا يصل الى اليقين الا بمية ولا بالوف من الناس. لأن في واحد لو أتيته بكل دليل ودليل وسلكت معه ألف سبيل وسبيل ما تحرك خطوة واحدة عن الاتجاه اللي هو ماشي فيه. في ناس كده، فده برضو لا يقاس عليه. الحالة الأولى لا يقاس عليها، والحالة برضو الأخيرة هذه لا يقاس عليها، وإنما يقاس على الطبيعي، على النمط الطبيعي من الناس إن هم بيصدقوا أو يصلوا إلى درجة اليقين. اليقين يعني وكأنه يشاهد الأمر بنفسه. مفهوم ولا لا يا سادة؟ دي درجة اليقين. يعني لما أنا أقول لك ده في بلد اسمها أمريكا دلوقتي، توصل عندك لدرجة الشك ولا الظن ولا الظن الغالب ولا الطمأنينة ولا اليقين؟ اللي شافها خلاص ده في مرحلة اليقين. طب احيانا يتواتر النقل حتى بدون ما اشوف لدرجة ان انا اصدق هذا بيقين، صح ولا ايه؟ يعني ألاقي كله في الإذاعات وكله في الأخبار والناس كلها، واللي راح سافر وده يوريني صور من أمريكا وده يجيب لي أخبار من أمريكا وده، يبقى أصبح عندي تواتر، معلومة متواترة إن في بلد اسمها أمريكا. بالظبط يا إخوانا، ده زي قضية الجنة والنار بالنسبة لورودي ما في القرآن الكريم المتواتر الثبوت والمتواتر القطعية فيها، صح ولا إيه؟ حد فيكم شاف الجنة؟ طب حد فيكم مش مصدق إن في جنة؟ طب ليه؟ ليه أنتم مصدقين إن في جنة؟ عندنا يقين إن فعلا في جنة. يقين، اليقين ده جاني منين؟ من ثقتي التامة بالخبر المتواتر الذي وصل إلي في هذا اليوم. حد فاهم حاجة يا إخوانا؟ كذلك أخبار السنة برضو كده، أخبار السنة المشرفة عندي أخبار بتصل إلى درجة اليقين اللي هي المتواترة، السنة المتواترة، في أخبار عندي بتصل إلى درجة الطمأنينة بخبر المشهور اللي هو بعد المتواتر على طول، في عندي بيصل إلى الظن الراجح ده اللي هو بنقول عليه الصحيح حتى وإن كان من طريق الآحاد، يديني ظن راجح إن أنا ثقتي في المعلومة واقتناعي بها أرجح عندي من عدم ثقتي بها. يعني لو أقول بالظبط بمقدار أنا الظن الراجح في قلبي 95%، يبقى الظن المرجوح في قلبي كم في المية؟ 5%، صح كده؟ ممكن واحد يبقى الظن الراجح عنده في قلبه 99.9%، بناء على الظن المرجوح 1%. مفهوم يا اخوانا كده ولا لا؟ ده بيختلف بقى من شخص الى اخر بحسب قضيه التصديق. انت عندك اولادك في البيت، ممكن واحد يصدقك من اول مره ومن اول كلمه، مامته تقول له هجيب لك لعبه، اوكي ماما انا كده ايه مصدق يعني، تمام. واحد تاني لا، ده لازم ياخدها من ايدها وينزل معاها السوق ويقف قدام محل اللعب وتدخل وتدفع الفلوس عشان نوصل لدرجه اليقين ان مام هتجيب لي اللعبه. خلاص يا ساده. في بقى يعني حد لو قعدت تحلف له بايمان المغلظه كلها مش مصدق، لان هي وعدته كتير، يا بابا هجيب لك هجيب لك هجيب لك، فوصل لدرجه ان ما عادش مصدق خالص. هو ده يا اخوانا كل دي امثله عشان تفهم بس قضيه الظن وقضيه اليقين والطمانينه بتيجي ازاي. مفهوم يا اخوانا ولا لا؟ ارجوكم، لان دي محل شبهه كبيره، لو نفهم هذا الجانب هنرد احاديث سيدنا النبي كلها ونقعد كده يعني بلا سمه. ليه؟ لان هم من الشبهات الخطيره جدا التي يعني يحاول اعداء السنه المطهره النفاذ منها الى قلوب المسلمين البسطاء، اللي هي قضية التواتر والآحاد. يجي يقول لك احنا القرآن احنا مصدقينه عشان كله متواتر، انما السنة ده نسبة المتواتر فيه قليلة جدا والباقي ده آحاد، لا انا مش مصدق بالآحاد. وكده راح ضرب لك السنة من الأساس. لأن احنا لو جينا نقول يا اخوانا نسبة المتواتر بالنسبة للآحاد في السنة المطهرة ممكن تبقى نسبة يعني 90 إلى 10%، ممكن تبقى 95 إلى 5%. أيوة يا سيدي اتفضل. أيوة. هقول لك حاضر حاضر، ده سؤال وجيه جدا وإن كان محله هيجي في باب آخر اللي هو باب الحديث الفرد. عندنا يا إخوانا حديث، أنا أديك مثال أصرح لأن الحديث ده مش فرد، اللي هو حضرتك قلت الإيمان والإسلام والإحسان، رواه سيدنا أبو هريرة مع سيدنا عمر والروايتين في الصحيحين ورواه غيرهما، فبناء عليه خرج من دائرة الفردين. لكن ممكن نقول حديث زي إنما الأعمال بالنيات، ده حديث حديث فرد في أوله أو غريب في أوله، حيث لم يروي من الصحابة فقط إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرواية التي قالوا عنها موجودة في البزار من رواية أبي سعيد الخدري، هذه رواية معلّة مربوحة، يعني رواية تعتبر من قبيل الرواية الشاذة أو المنكرة. أما الرواية الصحيحة الثابتة اللي هي رواية الصحيحين والكتب الستة من رواية يعني مين سيدنا عمر عن علقمة بن وقاص الليثي رواه عنه، وعلقمة رواه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث حتى وصل إلى درجة التواتر على قول بعض أهل العلم. وده الحديث ده اللي قاله فرد في أوله متواتر في آخره. ماشي. هلو لا امي بقى خدي شوب عصير بره ولا ظبطي دماغك باي حاجه طالما مصدعه، اصل انت هتفشي ده النوم في اللي جنبك. احنا منصمينهم يعني مصحصحين بالعافيه منصمينهم كده سنه، هتلاقي كلنا نمنا وانا اول الخاشعين ده. انا والله قايم من النوم ما كملتش 3 ساعات نوم، فبناء عليها الاقي الدارسين والدارسات ناموا وانا نفسي انام ونقفل الدكانه ونمشي على كده. ماشي الحال. كنا بنقول ايه يا ساده؟ ده الزهايمر بقى، الزهايمر المستعجل اللي جاي لسه ولا ما عملناش حاجه. ها حديث انما الاعمال بالنيات. ايوه حديث انما الاعمال بالنيات يا ساده، ده بنقول عليه من حيث الصحه والوثوق الى ان رواته وصلوا الى درجه التوثيق اننا نصدق خبرهم بمفردهم. يعني لما نيجي نقول سيدنا عمر بن الخطاب بيقول يا اخوانا، كم واحد يصدق يعني كلام سيدنا عمر؟ كله صح كده؟ ما حدش خالص حد بيفكر دماغه؟ شهور؟ حلو والله كويس جدا، ده شيء مطمئن يعني. طيب الله يرضى، ما يا ريتهم سابونا في حالنا، يجوا الجماعه بتوع الشيعه ويمسكوا الصحابه ويقعدوا يضربوا فيهم. وناس من المسلمين للاسف بيصدقوا، وناس من اهل السنه بيصدقوا. ده اللي يضايقك، ده اللي يضايقك ان هو يعني ايه بيصدق، مش قادر يتخيل ان قضيه الصحابه يا اخوانا واتكلمنا فيها ياما كتير، ان قضيه الضبط عندهم كانت قضيه عاليه جدا. ده بالاضافه كمان ان انا عندي يقين ان لا يمكن ابدا ان صحابي يغلط وبقيه الصحابه لا سمح الله لا سمح الله استغفر الله على اللفظ اللي انا اقوله قاعدين ترابيش في المدينه ما بيردوش على الصحابه اللي بدلها. هل ده متخيل؟ يعني لا نتخيل ابدا ان صحابي يغلط وبقيه الصحابه قاعدين في المدينه ما بيردوش عليه، ده مش ممكن. يعني على فرض ان احنا بنقول في صحابي غلط، طب الصحابي فين بقيه الصحابه الاخرين؟ لو الصحابي ده ما كانش مركز في الروايه، طب الصحابه اللي شاهدوا المواقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولنا الامام بدر الدين الزرتشي عليه صحائف الرحمه مؤلف كتاب اسمه الاجابه لما استدركته السيده عائشه على الصحابه. تمام؟ ده بقى يعني وكان السيده عائشه رضي الله عنها مركزه جدا وقاعده مركزه، وهي فقيهة النساء وراوية السنن الأولى، فبناء علينا لما يجي سيدنا أبو هريرة يقول كده نص ولم يصل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أحست أنه مناقض لصريح القرآن أو أنه مخالف لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعدنان، تيجي على طول تقول لك أخطأ أبو هريرة، أو تقول لم يسمع ابن عمر، أو لم يسمع أبو موسى، أو لم يعرف عبد الله بن عمرو ومثل هذا. فبناء عليه ان احنا نكون مطمئنين جدا ان الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم، حتى وان افترضنا، مش هنقول ان الصحابه ما بيغلطوش، لا قلنا ان اللي ما بيغلطش خالص هم الانبياء، هم المعصومين الانبياء، انما بقيه البشر ممكن يغلطوا. طيب الصحابه ممكن يغلط؟ اه ممكن، بس هل الغلط ده يتركه الصحابه ليصير شرعا مستمرا الى يوم القيامه بدون ما يذكر الناس به؟ انا كرجل عشت مع الصحابه فتره كبيره من عمري اقول هذا امبوسيبل، مستحيل جدا جدا، والله مستحيل جدا جدا. سيدنا عمر لما قال يعني اصابت امراه واخطأ عمر، ده المجتمع يا اخواننا الحمد لله في مجتمع الصحابه كان فيه حريه تامه في هذا، ما كانش فيه زي ما احنا معتقدين يعني تكميم للافواه ولا الكلام اللي هو بيقال. لما يجي يقول لك ده سيدنا ابو هريره كانوا بيعملوا فيه ويسووا الكلام ده ما كانش مظبوط ابدا. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان يبلغ السنن ما استطاع وكان المجال مفتوح له. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان منهجه الاحتياط في روايه السنن المطهره، فبناء عليه كان عنده جيل من الصحابه كلهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا فترات كبيره جدا وتلقوا العلم وفهموا مقصود صاحب الرساله العصماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا عمر خلاص مش محتاج ان احنا نبلبل اذهان العامه. ليه؟ لانه هو عاوز يقول ان انا عندي اتفاق في نقل الخبر. سيدنا عمر كان منهجه ان يحتاط في نقل الاخبار. فبناء عليه ما نقولش ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه يعني كان يروي كيفما اتفق له والصحابه كانوا ساكتين. ده يا اخوانا لا يقوله الا انسان لا يعرف اقدار هؤلاء القوم. ده احنا لو في عالم بس في الازهر غلط لا يسلم له بقيه الازهريين بأمر ويردوا ويطلعوا بيانات واستنكارات وعلى الخطب والمنابر وكده طبيعي جدا. فبناء عليه ده صيانه لجناب الدين. نيجي احنا نقول الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وحاشاهم يستمر الخطا والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ويتسترون على هذا؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. أو الله ده كلام يعني أتفه من قائله، لكن الحقيقة أن الصحابة رضوان الله عليهم ورضاهم كلهم ثقات عدول. لو افترضنا نسبة الخطأ ولو بواحد في المئة فإنها لا تجوز على بقية الصحابة المتوفرين في المدينة والمنتشرون في الآفاق الإسلامية قاطبة. خلاص يا سادة؟ لا عشان خاطري والله. أيوة لسه هتيجي في حديث الفرد والحديث الغريب هقول. شوف أنتوا اللي بتستجروني إلى حيث لا أريد، فأرجوكم يا أخوان أنا والله جاي النهاردة مجهز بقية الصحيح والحديث الحسن لذاته والحديث الصحيح لغيره. شوف التفاؤل يعني جاي متفائل جدا، جاي يعني كده الدنيا قدامي وردي خالص. ابص الاقي نفسي تعدي ساعه وساعتين وانا لسه في حته قد كده. يبقى حكم الحديث الصحيح يا جماعه ايه؟ يجب العمل به. ليه؟ لوجوب العمل عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء، جماهير الاصوليين، جماهير المحدثين، جماهير المناطق، جماهير العقلاء، انه يجب العمل بالظن الراجح. خلاص يا ساده؟ مش هقول لك ان الصحيح ده يفيد التواتر او يفيد القطع، لا مش هقول كده. انا متنزل معاك ان هو يفيد الظن الراجح، يفيد العلم النظري. العلم النظري يعني الذي يتوقف في فهمه وتحريه والتثبت منه على النظر والاستدلال. طيب بات من خلال النظر السليم والفهم المستقيم والاستدلال القوي أن الصحيح حجة يجب العمل به. حد فاهم حاجة يا سادة؟ طيب الحمد لله. أول مصنف في الحديث الصحيح صحيح الإمام البخاري، ثم بعد ذلك صحيح الإمام مسلم، لأعلى كتابين في درجة الصحيح. المجرد يعني الغير مخلوط به غيره. طيب في احاديث معلقه في البخاري؟ في احاديث معلقه في البخاري. طب هل لها حكم الصحه؟ لا ليس لها حكم الصحه. هل هي اصول في الكتاب؟ لا ليست اصول في الكتاب. حد فاهم حاجه؟ ان شاء الله. حاضر. اصول يعني ذكرها الامام البخاري على انها من الصحيح الذي ليس فيه ضعف البتة. لا المعلق مش صحيح. المعلق ضعيف يا فندم، بس هو ذكره في تراجم الابواب ولم يذكره في قلب الاحاديث. يعني في اللي عنه. ايوه لما يقول كده باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجهه. طب الحديث ده تروح في قلب مسلم تلاقي الإمام مسلم أخرجه بإسناده على اعتبار أنه أصل عنده، لكن عند البخاري لم يصل إلى شرطه، فبناء عليه حتى لا يهمله ذكره في تراجم أبوابه لينبه على أنه وإن كان صحيحاً عند غيرنا إلا إنه في دائرة الترجمة الفقهية عندنا، بس ليس على شرطنا، لأن احنا بنقول يا أخوانا أن البخاري في شرط الاتصال أقوى من مسلم، لأنه يشترط ثبوت اللقاء، وفي شرط الرجال أقوى من مسلم، لأنه يتثبت في شأن الرجال أقوى من مسلم، والرواة المنتقدون على البخاري أقل من الرواة المنتقدين عند مسلم. حد فاهم حاجة؟ الحمد لله كويس، ما انتوا كويسين جدا اهو، انتوا بقيتوا علماء كبار يعني، يعني بعد كده ان شاء الله هتدرسوا المصطلح هنا في جامعة الازهر، اوكي؟ اتفقنا؟ طيب. مراتب الحديث الصحيح بقى يا جماعه، عندنا 7 مراتب للحديث الصحيح. هناك 7 مراتب للحديث الصحيح. المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، دي المرتبة الأولى. يعني إيه اتفق عليه البخاري ومسلم؟ يعني ذكره البخاري ومسلم، كل واحد ذكر هذا الحديث في صحيحه، سواء كان باللفظ أو سواء كان بالمعنى. لا، ممكن يبقى باللفظ يبقى خلاص، طب بالمعنى أوكي برضو، لأن العبرة عند المحدثين للمعنى وليس اللفظ. لا، اهدى بقى، اهدى خالص. لا اصبر، هتيجي يا عم كل اللي نفسك فيها نقوله دلوقتي، بس خلينا اقول حبة المهلبية اللي هنا بدل ما يطيروا مني. ازيك يا حاج عامل ايه؟ سعادتك والله العظيم منورنا بجد، ما تزعلش مني، والله انا زي ابنك بس والله ما سامحني ان انا مش بضطهدك ولا حاجة خالص. والله يا اخوانا اللي ما بردلوش على سؤال والله ما اضطهاد يا مولانا، سامحني. والاخوات برضو سامحيني، عشان انا عارف الستات بيزعلوا بسرعة ويقول لك ده بيضطهدنا بقى، وفي يعني كلام كبير، والروح حقوق المرأة وقضايا الطفل والدنيا مننا. خلاص يا سادة، عشان خاطري والله انا ما بقصد فعلا بصدق والله العظيم ان انا ارد حد، بس فعلا عشان اقول خلص المقرر بتاعي، لان انا محاسب يعني على حد. خلاص يا ساده، يبقى لازم في المتفق عليه شرطين. الشرط الاول ان يكون مرويا في الكتابين باللفظ او بالمعنى، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون عن نفس الصحابي. خلاص، يعني حديث مثلا لما نقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، البخاري مثلا رويه بنفس اللفظ عن انس، ومسلم مثلا رويه بنفس اللفظ عن علي بن ابي طالب، يبقى الحديث موجود في الكتابين، نقدر نقول عليه متفق عليه. واي الصحابي مختلف، لازم يكون هنا انس وهنا انس، هنا علي وهنا علي، هنا ابن مسعود وهنا ابن مسعود. انما وده بيحصل كتير وبيقع فيه الناس، مجرد ان يلاقي الحديث بلفظه او بمعناه في الصحيحين يقول لك متفق عليه. وهو المتفق عليه يا اخوانا لازم يكون اتفاق على الصحابي واتفاق على اللفظ او على المعنى. ماشي يا ساده، دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه في المراتب ما انفرد به البخاري، عشان البخاري اعلى درجه. يبقى اول حاجه اللي هم يتفقوا عليه ده اعلى حاجه. ثاني حاجه بيرويه البخاري لوحده، يعني مش موجود في مسلم، ليس موجودا في مسلم، دي المرتبه الثانيه. طب المرتبه الثالثه ما انفرد به مسلم دون البخاري. الثالثه يا ابن الحلال اصبر، متفق عليه البخاري ومسلم ماشي. واحد، لا يا بيه كده، انت بقى مش مركز خالص وهتزعلني خالص. شاء الله. والله كده انا زعلت جامد يا حبيب قلبي. لو انا بفصل البتاع الاولانيه دي اللي هي ما اتفق عليه الشيطان، بقول الاتفاق بشرطين، الشرط الاول اتفاق على اللفظ والمعنى، الشرط الثاني اتفاق على الصحابي. خلاص يا ساده، يبقى اول حاجه ما اتفق عليه الشيخان، الثاني ما انفرد به البخاري، الثالث ما انفرد به مسلم دون البخاري، ده الشرط الثالث. طيب بعد كده بقى، ما كان على شرطهما ولم يخرجا، او ولم يخرجا، يعني كان ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني ايه على شرطهما بقى؟ وهنا وقع حمار الشيخ في العقبة. هنا متهيألي هنبرز شوية، بس ربنا يقوينا ونعرف نطلع. شرط، خلي بالك، شرط البخاري ومسلم ده بيدرس عندنا في الدراسات العليا، وهناك كتب كاملة مكتوبة في هذا، والإمام المقدسي له كتاب في هذا، والإمام الحازمي له كلام نفيس في هذا، والإمام ابن الجوزي كذلك، والإمام الحاكم كذلك. خلاص، كل دي أقوال العلماء، لكن الإمام النووي كإمام محقق محرر لقضايا العلم، هي قال لك يا سيدي اللي أنا أقول عليه من شرط البخاري أو شرط البخاري ومسلم أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون مروياً عن رجال هم نفس رجال الصحيحين. أنا بقول إيه، ركزي معايا، يبقى أن يكون، أنا مشكلتي بشرح بس مركز جداً بشوف، حكم اللي بقى سرح مني خلاص يبقى كده أبو أول، تمام أو جيت أول. فيها نقطتين ماشي يا جماعة؟ يا رب يسامحني، مش انا عاوز اتوب يا عم. والله يا عم في دكتور مسكني قال لي حرام عليك، وانت كده لا يجوز خلط اللغه العربيه باللغه الانجليزيه، وانت كده بتبوظ عقول الناس. صح كده؟ خلاص يا ساده، يبقى الامر ايوه يكون مرويا برواه او برجال هما بعينهم اللي موجودين في الصحيحين، بس مش راويين نفس الرواية. بمعنى ايه؟ اروح الاقي مثلا يعقوب بن ابراهيم ده روى له البخاري، طب اشوف هل روى له مسلم؟ لو روى له مسلم يبقى نقدر نقول ان يعقوب من رجال الصحيحين. مفهوم هذا؟ ابن علي روى له البخاري، طب ما رواش له مسلم، نقول ان هو من رجال البخاري دون رجال مسلم. اي لا بس اصبر لا ارجوكي بس استنى عليا، ما تدخلنيش في الحته دي عشان هنغرز اكتر، فخلينا بس ايه نطلع من الوحده الاولانيه وبعدين ندخل في الغرزه الثانيه دي. يعني اسمحي لي معلش عشان انا فاهم مقصدك فعلا بس صعبه، مش هقولها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا سادة، احنا كده تربعنا لبعض بقى عشان نفوق. يعقوب ابن ابراهيم يا اخواننا الكرام، انا بشوف الراوي ده لو وجدته في سند آخر عند غير البخاري ومسلم، يعني مثلا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أروح أشوف يعقوب، أبحث عنده عند الكمبيوتر حالا، أكتب يعقوب أو يعقوب بن إبراهيم أو يعقوب الدورقي مثلا. تفضل تفضل يا أستاذ تفضل. طب خلوها المرة اللي جاية، الحمد لله أنقذنا الله من هذا. المرة اللي جاية نبدأ لا لا مش هنسيبها، أنا بعلم على اللي بقف عليه على طول. يا أخوانا قبل ما أسيب المحاضرة أرجوكم ما حدش يزعل مني في حاجة، اختنا الكريمه ما تزعليش، انا والله ما بحب حد.